مختصر. مسألة كنا حنا عند الوالدة اللي مريضة وكنا نجيو معاها وفي نفس الوقت نشوفو اصلا هي كتعاني من حرق الراس الاخيري وداكشي وهادي وجينا معاها وفروق اللي عملنا معاها ديك الساعه تبين لينا حنايا بان حنا اللي حنايا انتما عندكم بركه. ايوا صافي الوالدة ديالنا ما بغاتش تستمر في العلاج. وشنو السبب؟ ممكن داكشي اللي فيها اصلا هو اللي منعها ممكن وي دابا على ان زعما كتعيا وداكشي ما فيها ما تمشي وداكشي وصافي ما هي يمكن داكشي اللي ما خلاهاش تكمل. الاخت ديالي وانا رجعنا درنا حصص المهم رجعنا عملنا حصه اخرى وانا ديك الحصص كنت كنتكلم ولكن ماشي انا لان الكلام كان كيسبقني وكنت ملي كنت كتقول ومن يعني من هذا ما قتل وداكشي كنت نقول لك انا كناكد عليك كنقول لك قاتل وكنعمل لك قاتله قاتله قاتله وكنشوف فيك يعني واش بغيتيش تفهمي انه قتل فهمت. ما علينا داك الساعه المهم حنا بقينا مستمرين. جيت واحد المره حتى لهنايا كانت الجمعيه وما كتبش وغترجعت بروفيتيت انا مشيت عند اخ عبد الله. عبد الله بان لي عندي ما بان لي ديجا كاين عاشق ديجا في الاخت عندها في الحجامه اسماء بان لي عندها عاشق ولكن مسلم عنده وتعلم لان تبارك الله ما شاء الله حافظ القران حافظ يعني معها. حافظ هي كتقري البنات وهو تعلم معاها في ايوا دابا زيرت وكانت المهم انا نقول لك هي كتاثر بالسحر الجداول النجمه أيوة ومدفون في القبر ديك الساعه كنقولوا نعم اكيد يعني تما كتاثر بزاف ام يحسد الناس فيها عين الآية ديال الأعراف ديال موسى إنما موسى يعني هادوك وفي الوعد سبحان الله في إن في خلق السماوات أواخر آل عمران فيها كنبدا يعني وكأن ديك اللي فيا أنا يعني الضمير ديالو كأنه كنحس هذا بالنسبة أنا نفسيا يعني الصدر ديالي ضيق إلى آخره يعني ما كان العلاقة الزوجية علاقة الزوجية يعني باقا مستمر نعم يعني في ما كان انه مسلم ومؤمن وكتحس انا كيعز عليا كنحس واحد الترابط عندك واحد الفكره يعني ملي كنت عند هذا الرقي ملي كان الاخ عبد الله ملي كان كيقول ليه الوعد الواضح حتى قال له انا ساخرج قال له خصني انا جيت لكي ارى الشيخ نعيم المهم ملي قال ليه ساسلم انا كنسمع ساخرج وانا كنسمع الكلاب كينبحوا انا حسب لي في الشارع ملي سالت الرقيه سولتهم هي وهذا قلت لهم سمعتوا حتى هما الكلاب قالوا ما كاينش ما سمعوش هما الكلاب ولكن كيجوني بعيد وكان على ضرك الرقيه كتمجه بحال خوف انا وكتقرب من عندي وداكشي اللي فهمت انا والله اعلم انه ما كاينش واحد عنده حراس على برا ولا شي حاجه يعني عندي سمعتي صوت الكلاب نعم الحضور لم يسمع شيء لا خلاص واضح انا ركزت عليها وفي الرقيه اللي موراها عند الشيخ قلت له ركز لي على هاد الكلاب لاني يمكن شي حاجه هو بدا مع الكلاب وما تاثرش ولكن هو بدا مع مع القيراده وهو انا تاثر كيبدل الصفه كجوسيف ما عرف كاين شي حاجه على برا وكيف كيقول له كاينين كيقول كاينين كيعطي اشارات انه كاين 10 سولو باقي شحال كاين قال لي ما هضرش كاع عام الهيدا كيشد على السنين يعني عاودت من الهيدا والله اعلم يعني انت اللي كيتكلم فيك الان فقط واحد مسلم نعم ودائما كيوحد هو كيبين على انه مسلم كيخشع تحسي باحساس داخلي بالتأنيب بالضمير بالندم بالخشوع لكن مع ذلك هناك اصوات الكلاب ثم بدات اشياء خوف من اسماء القرده وصفات القرده طيب وفي الاحلام ديالي احلام كل شيء يعني اخرها يعني كنت حلمت الملك ملك المغرب نعم حلمت قبل كذلك طيب حلمت قبل كان عندي متزوجه نعم علاقه بالزوج طيبه هي هو علاقتي معاه مادام ماشي في نطاق العلاقه كل شيء مزيان علاقه اخويه طيبه علاقه زوجيه بالنسبه لي انا بالنسبه لي رجل طيب جدا ولكن واحد النهار في الدار عندي انا كانوا معايا شي اخوات وحنا كانت معايا زوجة اخي وفي الدعاء زوج اخي طلع لي فيها وشي ثلاثه السوايع هكذا جات اخت ديالي انا استنجدت بواحد الشيخ عندنا في الدار، السيد طيب يعني، باش يساعدني. انا هي كتقول لي عاليه لا تستطيع ان تسيطر على نفسها، كتقول لك ديها للجامع يقراو عليها. انا استصت ديك الليل، ف عين اختي شافت ديك السيد، هو بدا كيقيها ليلى، هي صابت كتقول لي، وانا بديت ساهمت كنا، وما كاينش اللي يسيطر عليها، بقات مده يعني سوايع، والراجل ديالها في الطوموبيل كتنفر منه ما خصهاش تشوف فيه. قلت لها راجل انه طيب، بدات كتشكر فيه. نعم يعني هذه العلامات كلها كانت مخبعه فيكم. كنت كنقول عادي، حتى كان المفتاح هو انك جيتي مع الام ديالك. يعني حيت يعني هذا الشيء عندكم قديم، عندكم قديم شي حاجه ممكن عندنا قديم العلاقه مع الام ديالنا. واو، الام تاعكم مريضه وانتم مرضى، لكن ما كنتوش كنتو كتقول الامر عادي عادي. عايشين معاه، هذا هو الكلام، هذا هو الخطا. المشكل ديالي هو الاكبر، ماشي هو انا، لان احنا عندنا البحق دابا بزاف في المحل، حط راجلي كلكم تعطيل، يعني تعطيل يعني كاين ما بغى يعمل شي مشروع مثلا، مشروع يعني مشروع بغى يشري شي حاجه، بغى يعمل شي حاجه، الارض مشاتله دابا كتعطل. هاي مشكل في التحفيظ، هاي جا التحفيظ، لا ما كاينش شي حاجه، هادي رجع، وهذا كلشي يمشي ويجي، يمشي ويجي، يمشي. العطله اصلا العطله الصيفيه، الارض ديالو هذا شويه جبروا، النص ديال الكبير مشى مكتوب مع جهه اخرى، عندك مشاكل خصك ترجع عاود من جديد. المهم كنمشيو خطوه وكنرجعو عاود خطوات، واضح. وهادشي كله يحتمل، الا انه ما يوصلش عند الدراري. دابا الدراري ديالي كيقراو كيقراو كيقراو من الاوائل، اللهم لك الحمد، هما في السنوات الاخيره ديالهم، هما بدا عندهم واحد التعطيل، يعني ماشي من عندهم، انهم البنت ديالي كتقول لي مثلا بقاو لها جوج امتحانات، امتحان اللي يعني صعيبهم في الصيف، اللي وصل لك نهار الامتحان قبل منه بيومين، جاتها السخانه وجاها المرض، ما تقدرش، جات للطبيب جابت شهاده طبيه باش ما تقدرش تدوزو، عطاوها فرصه اخرى. ديك الفرصه اخرى نهار وصلت الباب ديال القاعه، جاتها بحال حاله ديال كتجيها مره الضيق ديال النفس، وهادي حتى كانت غادي تطيح، وما دوزاتوش عاونت. ولكن المشكل انكم انتم في اتصال مشترك مع الام، وحتى انت ولا الاتصال بينكم وبين الابناء. اذا الاشكال فين كاين؟ اشكال ما كاينش غير في مسلم. ملي كتكون رقية خدامة كنرد بالي، كنبقى يدي هذا هو عمل هذا، هذا كنخوف منه، هذا كنخوف منه. ماشي مشكل في مسلم، المسلم ماشي كاين هناك من هو اقوى. يعني كان الراقي كيقول لي ويخوفونك بالذين هم من دوني. كان هو كيقول نعم. نعم، هذا هو الكلام. واضح واضح واضح. نسيت والو. واضح واضح. بسم الله جي سقط. هو كيقول خصو اللي عاونوه باش يخرج. يعني وكأنه هو باغي يخرج، ولكن المشكل وكأن شي حاجة كتخوفو، شي حاجة كتمنعو، شي حاجة. ملي كيقول له شيطان أولا هادي، ما كتحس به، كيقول لك لا أنا مؤمن، ما كيرضاش اللي يقول له. باهي بخير، واخا جلسي قدامي إن شاء الله تعالى. شوف واحدة، غير واحدة ماشي كاملة. كلينكس تبغي كلينكس؟ هذا الوحيد اللي حبيتي. يا رب ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبيه الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الخير كله. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع قدرنا وأن يعلي شأننا وأن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا من الإنس والجن والشياطين أجمعين. آمين آمين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي جاء بالفضل والخير هو الله، والذي جاء بالإسلام والهداية والإيمان هو الله، فالحمد لله رب العالمين. ولولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واعلموا معشر من آمن بقلبه، واعلموا معشر من آمن بجوارحه ومن آمن بأركانه بقوله وعمله، أن الله جل وعلا معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا. هو الله لا ند له، هو الله لا شريك له، هو الله لا زوج له، هو الله لا ولد له. واعلموا أن الشياطين مهما علت فالله أعلى، ومهما تعاظمت فالله أعظم وأجل وأعز وأكبر من خلقه جميعا، فالحمد لله رب العالمين. إذن فلنجعلها قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فلا نخشى في الله لومة لائم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إياك أن تتستر على من أحدث، إياك أن تتستر على من ظلم، إياك أن تؤوي محدثا ضالا مضلا كافرا شيطانا مريدا، إياك كيفما كان حاله وسحره وجرمه وعهده وقسمه، فلا يجوز لك أن تتواطأ خفية معه، إياك أن تتواطأ خوفا منه معه. واعلم أن الله تعالى يقوينا ونحن معك بإذن الله تعالى. إذا نريد أن يتجلى الشيطان الذي معه جنود قوة وسحر قوة في الشمال يرمز للقوة، الآن جلاه الله جل وعلا. المؤمن يخشع ويدمع، أما الكافر فإن الخوف يأكله. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف، شيطان حاول أن يخفي خبثه وسحره ومكره، حاول أن يخفي أذيته ومحقه. شيطان في الشمال، شيطان لا يظهر في الرقية ومجالس الذكر، بل الذي يتجلى هو صاحب الإيمان في اليمين، يقول هو يصعد، كلمهم عن الإيمان، يصعد حدثهم عن الدين وعن الديان. لكن يا أما الشيطان، إن اعترفت بي ستلقى مني ما تلقى من الكلاب أو القرادة أو الأسود أو الملوك أو الشر، فأنت تعلم سحري، تعلم جرمي، تعلم قدري، تعلم حالي وشأني، فإن كانوا لا يرونني فأنت تراني، صح أم لا؟ فأقول للشيطان الذي في الشمال، إن ربي أتى بك، أسمعت؟ من جاء بك؟ إنه الله الذي تكفر به، تصليه، تقومه، تذكر الله، تصدقه، تحسن الناس، وأهل الإيمان يدبون ويدافعون، لكن الماكرة المغرضة المخادعة المنافقة القوية الشيطانة في خفاء يمحق مال الزوج، في خفاء يباعد بينها وبين الزوج. خذي من الصلاة ما تشائين، ومن النوافل والرواتب ما تشائين، لكن حسبك الزوج لن تنعمي به، وإن كان في لطف وحنان وأدب وجمال وخلق فلن تنعمي به. ستقول ليس بعلة، بمؤمن يسعى القيام والصيام، لكن أنا الشيطان في الشمال، نعم هذا مكر، مكر عظيم وكم من أناس مجتهدون في الطاعات والعبادات يظنون أن ما بهم بأس وبأسهم شديد بأسهم شديد يعكرون ويعكر الله والله غير المجيد نعم بأسهم شديد فأقول الشيطان الذي الآن يجبني بالقبضة وتنزو إلى القوة كأنه يقول له القوة تبقى القوة لله جميعا المؤمن يجيب القوة لله لكن نريد أن نراه في الذلة اعلم يا مسلم أنك قد ظلمت حينما أويت محدثا لقد ظلمت حينما تسترت على محدثا لقد أذنبت حينما خفت حينما خوفك بشياطين وبجنود وبخدام وحراس أعوان ويخوفونك بالذين من دونه تخاف تخشاه تهابه اسمع يا شيطان اسمع يا شيطان لا عظمة لك ولا عزة لك ولا نصر لك ولا قوة لك ولا شدة لك يعلم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه وقل جاء الحق وزهق الباطل كان ماذا؟ كان ماذا؟ زهوقا إذن أنا الآن أخاطب الشيطان اعترف بما أجرمت في حقها قل ماذا صنعت كيف حاربت زوجها أبناءها إنما صنعوا كيد ساحر أعلم ذلك نعم لا أريد من المؤمن أن ينطق ولا أريد منه أن تنطق فكلامها وكلام المؤمن كلام الإيمان إنما أريد كلام الشيطان بالاعتراف أن يعترف وعليه الذلة والصغار هيا اعترف وإلا قمت لك أتسمعني جئت بالسحر الأسود بسحر الأم بسحر الاتصال بالسحر الموروث بالسحر القديم بالسحر المتواصل بالسحر المتجدد بسحر النجم والقمر بسحر السواد والظلام بسحر الموتى والقبور نعم أخرجناك من صمتك نعم ونطقت نعم فقل ماذا تريد لماذا سكنت ولماذا أتيت وكم سنة وأنت على هذا الحال سنين مع أنها تزوجت سنين أنجبت سنين أبناؤها بما شاء الله على علم وفهم ودراية ونجاح ونجابة بفضل الله لكنها هي تسلب النعم في شكل النعم المال يكلف من الزوج الخيرات تكلف من الزوج فراشها يبتعد وتبتعد عن الزوج نعم نعم نعم حرب خفية لاحظوا ما ابتسامتها هذه هي ابتسامتها لا تبتسم متزنة متزنة والمؤمن أيضا لكن الشيطان لا يأبى للحدود الشرعية وجلاه الله تعالى الماجن الفاتر الكافر العاشق المتيم الخفي وقل جاء الحق لم يكررها معي لأن قد كررتها هي والمؤمن أما الآن لم يستطع أن يقولها وقل جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا المؤمن المؤمن صعد ونطق بها لكن أتحدى أن يقولها الشيطان قلها إذن هيا قل قول الله وقل جاء الحق وزهق الباطل قال لا لن أقولها فتعلموا فافهموا أقولها أنا أحب القرآن المؤمن في اليمين أحب القرآن يا يقول أنا مؤمن أحب القرآن أتنفس القرآن إنه الجني المؤمن. كان مغلوبا على أمره لكن كان يريد أن يرى من يساعده ليقهر العدو الذي يظلمه. زمنا طويلا خفت منه زمنا طويلا. قال خفت منه. ولهذا قل على الرقاه وعلى المعالجين أن يقدموا الدعم للمؤمنين المسلمين الموحدين وإلا ارتدوا وانتكسوا. لا لكن الله ثبته لأن هي أصل على الاستقامة. فكانت تجد الإيمان في قلبه بصلاتها. تجد الإيمان في قلبه بتلاوتها لقرآن ربها وكلام ربها. تصلي الحمد لله رب العالمين. ذاكرة نعم. شاكرة نعم. مسبحة لا إله إلا الله. حامدة دائما نعم. الحمد لله رب العالمين نعم. إذن أقول للشيطان اسمعني إننا نأخذك بالقوة. قال ربي جل وعلا وليجدوا فيكم غلظة. قالها المؤمن معي. فاسمع المؤمن يكرر معي وليجدوا فيكم ماذا؟ غلظة. وقالها نطق بها نطقا صحيحا غلظة. نعم نعم أحب اللغة العربية. ما شاء الله أعشقها. ما شاء الله جني يحب اللغة العربية ويعشقها. وعيوش يكرهها وعيوش يحاربها وآل عيوش يصدون عنها. اسمع وعقل هيا إلى ربك يا شيطان. لن نبدأ بعد هذه مقدمة. وما هو آت عليك شديد عظيم. تؤذى به تؤذى به. حاربت هذه كل شيء. بل أقول حاربت الأم قبل ذلك. حاربت ماذا؟ حاربت الأم قبل ذلك. الأم رأت السواد والهم والغم. ثم جاء الدور على الإبنة بل على البنات. فكدت لها في خفاء. كدت للزوج في خفاء. يصبر ويصبر ويصبر. أدري إلى متى سيصبر هذا الرجل. الشيطان ينطق يقول لماذا إلى متى زوجها يصبر. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اسمعها مني يا شيطان. إن الله ناصرنا. أسمعتها؟ إن الله ماذا؟ ناصرنا ينصرنا في هذه الجلسة بإذن الله. نرى النصر والتمكين بإذن الله. أتعلمون؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسمعتها؟ سنبدأ بإذن الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نقولها للشيطان نقولها للكافر نقولها للساحر نقولها للعاشق نقولها للظالم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عما يعمل الظالمون.